قال صدقت. ثم قام وانصرف فطلبناه فلم نجد له أثرا. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا في بيان معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا. قال والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرض وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. يقول إن الوعد الذي وعد الله تعالى به عباده بدخول الجنة هو أنهم إذا اتصفوا بالإسلام بالإيمان. وأما اسم الإسلام مجردا فلم يعلق عليه القرآن دخول الجنة، لكنه هو الذي فرضه الله تعالى وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، كما جاء في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام وبالإسلام بعث الله تعالى جميع النبيين. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال إن الدين عند الله الإسلام. وقال نوح يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أي أن الله تعالى أمر نوحا أن يكون من المسلمين، فالإسلام هو الذي بعث الله تعالى به جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي أخبر الله تعالى أنه دينه، إن الدين عند الله الإسلام. وأخبر الله تعالى أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين، لم ينجي من العذاب إلا المؤمنين، فقال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فهنا أخبر أن الذين نجوا هم أهل الإيمان. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أي احمل فيها من آمن مع أهلك ومع من كل شيء زوجين. والذين آمنوا مع نوح عليه السلام هم قليل. وقال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلق الأمر على الإيمان. وقال نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا. يقول كذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم أن دينه هو الإسلام، فقال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلق الأمر على الإسلام وبين أنه هذا هو دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالله تعالى بين أن أحسن الدين هو أن يسلم الإنسان وجهه لله وهو محسن، والإحسان المراد به العمل الصالح والإخلاص في العمل. واتبع ملة إبراهيم حنيفة وهي التوحيد. وأخبر تعالى أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال ابن تيمية رحمه الله وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله، هذا الأمر الوصف الأول، يعني استسلم لله تعالى بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وخلص من الشرك، وهو محسن بالأعمال الصالح. فالإحسان بالأعمال التي تعملها، فلا تعمل إلا عملا صالحا فله أجره عند ربه، وهذا هو ثواب الجنة. والأمر الثاني أنه لا خوف عليه فيما يستقبل، ولا هم يحزنون فيما على شيء مضى، فلا يندمون على أمر مضى ولا يخافون على أمر مستقبل. وهذه صفة أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا علق الثواب على الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهؤلاء وعدهم الله تعالى بالأجر عند الله تعالى، والخوف منفي عنهم والحزن كذلك منفي عنهم، فلا يخافون على مستقبل ولا يحزنون على أمر مضى. ثم قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان، وهو العمل الصالح الذي أمر الله به، هو الإيمان المقرون بالعمل الصالح، متلازمان، يعني معناهما واحد. وهذا تأكيد على ما سبق أنهما إذا ذكر أحدهما شمل الآخر ودل على الآخر. فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخاف ولهذا قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا يخافون، فهم لا خوف عليهم، بخلاف لا يخافون. فالله تعالى يخبر بأنه لا خوف عليهم، ليس هناك خوف عليهم. وهذا أبلغ من أن يقال لا يخافون، فإن الطريق الذي هم سلكوه هو طريق عام ليس فيه شيء مما يوصل للخوف أو يوحي بالخوف، وإنما هو طريق آمن ليس فيه أي مخاوف، فلا يخافون ولا يخاف عليهم. ونفى عنهم أن يحزنوا، لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال، لا في القبر ولا في عرصات القيامة ولا بعد ذلك، لأنهم تستقبلهم الملائكة وتبشرهم. بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل ذلك، فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة، ولا خوف عليهم في الباطن، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وعمل الأعمال الصالحة، اتقى الله تعالى فجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا المعنى هو الذي يجب أن يكون ظاهرا لكل أحد. فالولي أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء مآلهم هو الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال شيخ الإسلام أما الإسلام المطلق المجرد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به، كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد. يقول إن الإيمان المطلق المجرد جاء وصف أصحابه بدخول الجنة وبشارة أصحابه بدخول الجنة، وأما الإسلام المطلق المجرد فلم يرد ذلك. من أمثلة الإيمان المطلق قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فهذا وعد من الله تعالى للذين آمنوا بالله ورسله بأن يتسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فالله تعالى يبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند الله تبارك وتعالى. وقد وصف الخليل عليه السلام الله تعالى الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: فآمن له لوط، أي آمن لإبراهيم لوط. فوصف إبراهيم ومن تبعه وهو لوط بالإيمان، ووصفه بذلك فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالله تبارك وتعالى بين أن إبراهيم ومن كان معه كلوط عليه السلام أو عليهما السلام أنهم آمنوا، وإيمانهم لم يكن مخلوطا بظلم، بل كان إيمانا خالصا صالحا مستقيما، فهم على الهداية. والله تعالى آتى هذا إبراهيم الحجة على قومه ليبين لهم التوحيد ويتركوا الوثنية والشرك. ووصفه بأعلى طبقات الإيمان، وهو أفضل البرية بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة في مكة، قال: وارزق أهله، يعني أهل هذه الكعبة، أهل هذا البيت، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالله تعالى استجاب لدعوة أبينا إبراهيم، ونحن نشاهد ليلا ونهار في هذا البلد المبارك الأرزاق تأتينا من أصقاع الدنيا على بعد آلاف الكيلوات، وتباع بأسعار أرخص من البلد المصدر. وعلى أبسط مثال، فاكهة الطائف وخضار الطائف تباع في مكة أرخص من الطائف، والنوع الجيد يؤتى به إلى مكة، والذي في سوق الطائف هو أقل جودة وأغلى سعرا. وعلى الإنسان ليتأكد هذا أن يمارس بنفسه. وأما أنواع الفاكهة والأطعمة فإذا دخلت أي متجر تجد أحيانا البرتقال من 5 مصادر، منها جنوب أفريقيا، ومنها البرازيل، ومنها فنزويلا وفنلندا. يأتينا برتقال، ويأتينا تفاح، ويأتينا أنواع الفاكهة المتنوعة، وتأتينا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وهذا فضل الله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف بعض الآيات التي تدل على الإسلام، على معنى الإسلام المقيد وليس المجرد المطلق. قال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فذكر الإيمان وذكر الإسلام. وقال جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. فذكر الإيمان. وقال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات معاني الإيمان ومعاني الإسلام. والمراد بالإسلام هنا في هذه الآيات الإسلام المقيد الذي يشمل معنى الإيمان والإيمان الذي يشمل معنى الإسلام. وقد وصف الله تعالى السحرة بالإسلام والإيمان معا فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فوصفهم الله بالإسلام ووصفهم في بعض الآيات بالإيمان. ووصف أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والأنبياء كلهم مؤمنون. ووصف الله تبارك وتعالى الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فذكر وصف الإيمان ووصف الإسلام للحواريين الذين اصطفاهم الله لعيسى عليه السلام. وقال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فوصفهم بالإسلام وبالإيمان. ثم قال شيخ الإسلام وحقيقة الفرق أن الإسلام دين والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل. ودين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال فأصله في القلب وهو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. يقول الإسلام الذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا لا يسمى مسلم. وكذلك الإنسان الذي لا يعبد الله وإنما يكتفي بعبادة غير الله لا يسمى مسلما. فالمسلم أصله هو خضوع القلب لله وحده بالعبادة فلا يوجد في قلب الإنسان عبادة وتعلق لغير الله. فمن تعلق قلبه بالعبادة لغير الله فلا يسمى مسلما. والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ونحن تبينا في بداية الكلام على هذا الكتاب أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد من اشتغال القلب، ولا بد من اشتغال اللسان، ولا بد من اشتغال الجوارح. فالقلب فيه الرغبة والرهبة والانقياد والتذلل والخضوع لله، واللسان فيه النطق بالشهادتين وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى، والجوارح فيها القيام والركوع والسجود والدعاء وغير ذلك، وكذلك دفع الزكاة وإخراج المال، وكذلك الصيام، وكذلك مناسك الحج، فهذه كلها أعمال الجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفسر الإسلام باستسلام مخصوص، وهو المباني الخمس التي هي أركان الإسلام. وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإسلام، يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا النوع، وذلك النوع أعلى. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، يعني أن الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح التي هي أعمال تسمى بالإسلام كالصلاة والزكاة والحج، وأما الإيمان فهي أعمال قلبية كالتصديق بوحدانية الله والتصديق بوجود الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء لله تعالى فهذا أمر باطن، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما. فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن، والمنافق فلا يدل عليه. يقول المؤمن: المؤمن يعرف ما في قلبه بممارسته للأعمال الصالحة، فالإنسان إذا تردد على المسجد نشهد له بالإيمان، الإنسان الذي يتصدق نشهد له بالإيمان، الإنسان الذي يحج نشهد له بالإيمان، والناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. فالأعمال الظاهرة تنبئ على ما في داخلها، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا كان القلب ممتلئ إيمانا أصدر الأوامر للجوارح أن تنفذ المأمورات وتنفذ الأعمال الظاهرة. قال: ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأمر ظاهر، وهو أن يسلم الناس من لسانه ويده، وهو سلامة الناس منه. وفسر المؤمن بأمر باطن، وهو أن يأمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. وهذه الصفة أعلى من تلك، يعني صفة الإيمان أعلى من صفة الإسلام، فإن من كان مأمونا سلم الناس منه، وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا. واضح المعنى؟ فيقول من كان مأمونا سلم الناس منه، من كان مأمونا سلم الناس منه، يعني الإنسان المأمون لا يؤذي أحد ولا يتضرر منه أحد، بينما الإنسان الذي يسلم منه الناس قد يكون لأنه يرى البوليس موجود ما عمل شيء، لكن لو اختفى عنه البوليس أو غفل الناس عن أموالهم نهبها وأخذها. فليس كل إنسان يمشي في الشارع يعتبر مأمون، لكن إذا كنا نعرف أن هذا الإنسان مؤمن نأمن، أما إذا كنا لا نعرف أنه مؤمن لكنه يمشي في الشارع فقد يكون إذا وجد غفلة من الناس أخذ ما يريد، سرق أو اعتدى أو انتهك عرض أو ما شاء ما أراد من سوء. فليس فكل من كان مأمونا فإنه يسلم الناس منه، وأما من سلم الناس منه فإنه قد لا يأمنه، قد يقع منه الاعتداء في فجأة أو لحظة يكون الناس غافلون عنه فيها. يقول فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة أو رهبة لا لإيمان في قلبه، يعني خايف من الشرطة ما يقدر يسوي شيء، ما يستطيع يسرق لأنه شايف أن العسكري موجود. قال وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام وإلين الكلام. قال فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. هذه مظاهر من المظاهر التي تدل على وجود هذا الشيء. فالإسلام يدل عليه الكرم، الكرم من صفات أهل الإسلام، إطعام الطعام ولين الكلام، لسان لين سهل سمح. وأما الإيمان فإنه يظهر فيه الصبر على الشدائد، والسماحة في المعتركات، الأمور الصعبة تجد الإنسان سهل إذا كان عنده إيمان قوي، وتجده صابر في البلاء الشديد. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن. أما غير المؤمن فإنه إذا أصابته سراء بطر وعشر بطغى وتكبر وتعدى الحدود وأسرف وبذر، وإن أصابته ضراء صاح وناح ورطم الخدود وشق الجوب ودعا بالويل والثبور. هذا الفارق الواضح بين هؤلاء. قال فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة، وكذلك لين الكلام. وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس